توفي سنة 169 للهجرة تهذيب الكمال، انظر الجزء السادس الصفحة 190 انتهى في الهامش. قال البربهري رحمه الله: والإيمان بأن مع كل قطرة مالكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه. والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه، والشهيد يأجره على القتل. والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال لا يألمون وكذب. قال في هامشه: تنسب إلى بكر الفرقة البكرية، وقد جاء في التفصيل في الدين الصفحة 109 الباب العاشر في تفصيل مقالات البكرية وبيان فضائحهم. قال: وهم أتباع رجل اسمه بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد، وكان في أيام النظام، وكان يقول مقالا لا يقبله عقل العاقل، وذلك أنه كان يقول إن الصبيان في المهد لا يجدون ألما حتى لو هرقوا وقطعوا وقرضوا بالمقراض، وهم يبكون ويضجون ويصيحون ولا ينالهم من ذلك ألم بحال. وكان مع هذه البدع يتكلم في الفقه ويقول بتحريم الثوم والبصل إلى آخره. وفي لسان الميزان الجزء الثاني الصفحة 358 قال ابن قتيبة: كان له أصحاب وأتباع خالطوا عنه مقالات. ذكره ابن حزم في المذل والنحل في جملة الخوارج. كان تلميذ عبد الله بن عيسى يقول: إن المجانين والأطفال والبهائم لا يعلمون البتة بشيء مما نزل به من العزل وغيرها، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة. ونقل ابن قتيبة مسألة الإيلام عن بكر نفسه انتهى في الهامش. قال البربهري رحمه الله: واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقادر ذنوبه، وفي الطبقات إلا بذنوب بعد الذنوب. ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه يظلم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، الخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل بخلقه ولا يقال لما وكيف، ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. قال في هامشه: الظلم المنفي عن الله تعالى هو أن يحمل الله على العبد سيئات غيره عليه، كما قال ابن القيم رحمه الله: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال المفسرون السلف والخلف خاطبة: الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره، والهضم أن ينقص من حسناته ما عمل. وعند الجبرية أن هذا لو وقع لم يكن ظلما. ومن المعلوم أن الآية لم ترفع عنه الخوف المحال لذاته، وأنه لا يخاف الجمع بين النقيضين، فإنه لا يخاف ذلك. ولو أتى بكل كفر وإساءة فلا يجوز تحريف كلام الله بحمله على هذا، فإن الخوف من الشيء يستلزم تصور وجوده وإمكانه، وما لا يمكن وجوده يستحيل خوفه، انتهى. وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى الأول الصفحة 77 وهو يتكلم عن الظلم المنفي في حق الله تعالى: وهذا الموضع زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، وضلت فيه أفهام فعارض هؤلاء آخرون من أهل كلام المثبتين للقدر، فقالوا: ليس للظلم منه حقيقة يمكن وجودها، بل هو من الأمور الممتنعة لذاتها، فلا يجوز أن يكون مقدورا، ولا يقال إنه هو تارك له باختياره ومشيئته، وإنما هو من باب الجمع بين الضدين. وإلا فمهما قدر في الذهن وكان وجوده ممكنا والله قادر عليه، فليس بظلم منه سواء فعله أو لم يفعله. وتلقى هذا القول عن هؤلاء طوائف من أهل الإثبات من الفقهاء وأهل الحديث من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وفسروا هذا الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي بما ينبني على هذا القول. وربما تعلق بظاهر من أقوال مأثورة، كما رويناه عن إياس بن معاوية أنه قال: ما نظرت بعقلي كله أحدا إلا القدرية، قلت لهم: ما الظلم؟ قالوا: أن تأخذ ما ليس لك أو أن تتصرف فيما ليس لك. قلت: فلله كل شيء. وليس هذا من إياس إلا ليبين أن التصرفات الواقعة هي في ملكه، فلا يكون ظلما بموجب حدهم. وهذا مما لا نزاع بين أهل الإثبات فيه، فإنهم متفقون مع أهل الإيمان بالقدر على أن كل ما فعله الله هو عدل. وإياس رأى أن هذا الجواب المطابق لحدهم خاصم لهم، ولم يدخل معهم في التفصيل الذي يطول.

واعلم أن الأهواء كلها رضية تدعو كلها إلى السيف وأرداها وأكثرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يريدون الناس على التعطيل والزندقة. واعلم أنه من تناول أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمد صلى الله عليه وسلم وقد أذاه في قبره. وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما ظهر. وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو على السنة فاصحبه واجلس معه، فإنه ليس تضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل عابدا مجتهدا في العبادة وإن بدا متخشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. قال في هامشه: يقصد المصنف والعلم عند الله بيان خطر مصاحبة ومماشاة أهل البدع والأهواء مقارنة بأصحاب المعاصي، وبيان أنها أشد بلاء وخطرا من مماشاة ومصاحبة أهل المعاصي والشهوات، وإلا فإن مصاحبة أهل المعاصي والشهوات منهي عنها أيضا. وقد دلت النصوص على هجران الطائفتين جميعا أهل البدع وأهل المعاصي لما فيها من الضرر على الإنسان في دينه ودنياه وآخرته، ولكن إن اضطر إلى إحداهما فمصاحبة صاحب المعصية أقل ضررا من مصاحبة أهل البدع والأهواء. وانظر أثر يونس بن عبيد رحمه الله الذي بعده ففيه زيادة بيان، وهو كقول أحمد رحمه الله: فساق أهل السنة خير من عباد أهل البدعة، وقول أرضاءة بن المنذر رحمه الله: لأن يكون ابني فاسق من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى، وقول سعيد بن جبير رحمه الله: لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. انظر الإبانة الصغرى 91 و93، انتهى في هامشه. قال البربهري رحمه الله: ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال: يا بني من أين جئت؟ قال: من عند عمرو بن عبيد. قال: يا بني لأن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولأن تلقى الله يا بني زانيا سارقا فاسقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء. ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفره؟ فاحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، انظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشرا المريسي وثمامة أو أبا الهذيل أو هشام الفوطي أو أحد من أتباعهم وأشياعهم فاحذره، فإنه صاحب بدعة، وإن هؤلاء كانوا على الردة. واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم بمنزلتهم. والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة لقوله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، فتنظروا إن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه وإلا تركته. وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك. وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدع والشكوك والزندقة. فالله الله في نفسك وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو التقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن قبلنا لم يدعونا في لبس فقلدهم واسترح، ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، وقف عند متشابه القرآن والحديث، ولا تقس شيئا وفي الطبقات، ولا تفسر شيئا، ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولم تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل فقيل له فقال أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء؟ وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع بهذه الكلمة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث رؤيا